عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم. وأسقيناكم ماء فراتا قلتم أي عذبا زلالا. طيب، شوف سورة القيامة، وظن أنه الفرق، ظن سورة القيامة وظن أنه الفرق. كأنه ما فسر، أحسن الله عليكم. وقيل من راق، إيه؟ قيل هذا قول من حول الميت، أي أنهم يقولون هل من راق يرقيه أو طبيب يشفيه، وقيل إنه من قبر الملائكة، والمعنى من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. ثم وقوله تعالى والتفت الساق بالساق، ما في وظن أنه فراق، ما فسرت، أحسن الله عليكم، ما ذكرت. ظن يعني تيقن، شوف ما هنا الظن يأتي بمعنى اليقين، هنا وظن أنه الفراق، ظن بلا تيقن. شوف كلام بغوي القرطبي، ظن أنه الفراق، الظن يأتي بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أن يتيقنون، الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، لكن الميت إذا عاين هذه الأمور تيقن أنه الفراق. كلام العيد الحافظ ولا ولا كان الحافظ أيضا ما تكلم عليه، ما فسره بغوي قرطبي، ما بس ظن طيب، إذا ظن أن الفراق هنا طيب، إذا تكتب ظن قفزناها، ظن أي قناة أو تيقن أنه الفراق. إلى هذا وهذا، والآية الشاملة الأمرين، لا مانع من شو التفت الساق بالساق. هنا أحسن الله عليكم، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، المرجع إما إلى الجنة وإما إلى النار. قبل والتفت الساق، قبلها أحسن عليكم، وقيل من راق، والتفت الساق، ما في كلام عليها، ما ذكرت كذا يذكر الأمر، والتفت الساق بالساق، فيها قولان، ساق الميت بساقه، وقيل شدان. شوف بغوا يتكلم عليها، الذي هم فيه مختلفون بين مؤمن به وكافر. ثم توعد الله هؤلاء المكذبين فقال كلا ردع وزجر سيعلمون، ثم كلا سيعلمون تأكيد، والمعنى أنهم إذا بعثوا يوم القيامة ووقفوا بين يدي الله للحساب فسيعلمون عاقبة تكذيبهم وجزاءهم على كفرهم وعنادهم. ثم قال الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يعدد الله في هذه الآيات الكريمة بعض نعمه على عباده، وقد عددها سبحانه بصيغة الاستفهام التقريري، لأن هذه النعم يقر بها كل أحد ولا ينكرها أحد. فقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ألم نخلق الأرض ممهدة قارة ثابتة ليست مستعصية. وهذا استفهام للتقرير، والجواب بلى، فقد مهدها ليستقر عليها الخلق. والجبال أوتادا، أي وجعل الجبال للأرض كالوتد والطنب للخيمة، فهي ترسي الأرض وتثبتها لئلا تضطرب بالناس. وخلقناكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، فالرجل سكن للمرأة والمرأة سكن للرجل، يقضي كل واحد وطره من الآخر. وجعلنا نومكم سباتا، أي جعل النوم قاطعا للحركة ليستريح الجسم من تعب النهار، ثم يعود إليه نشاطه فيعود للحركة مرة أخرى. وجعلنا الليل لباسا، أي يلبس الكون بظلامه كما يلبس الإنسان ثوبه، فتنقطع الحركات وتحصل الراحة. وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا النهار منيرا مضيئا يسير الناس فيه لتحصيل معاشهم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات قوية محكمة. ولهذا حث الله الناس إلى النظر في عظمة خلقه للسماوات في آيات كثيرة. وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس. أفلا ننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. نعم. وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس، جعلها الله سراجا يضيء للناس وهاجا فيه حرارة. وأما القمر فهو نور لا حرارة فيه، وكل منهما فيه مصالح. وأنزلنا من المعصرات، أي السحاب، ماء ثجاجا، أي ماء كثيرا متتابعا، لنخرج به، أي بذلك الماء، حبا مما يأكله الآدميون، ونباتا مما تأكله الأنعام وغيرها. وجنات، أي بساتين، ألفافا، أي ملتفة مجتمعة بعضها ببعض لكثرتها. فهذه النعم كلها من امتنان الله على عباده، يلفت أنظارهم إليها ليقررهم على ذلك، فيستدلون بذلك على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، وليبين لهم أنه قادر على بعثهم. ثم قال الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأن فيه يفصل الله بين الخلائق ويجازي كلا بعمله. كان ميقاتا، أي وقتا محددا لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يعلمه إلا الله. يوم ينفخ في الصور، وهو قرن عظيم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه. والمراد هنا نفخة البعث، ولهذا قال فتأتون أفواجا أي أي جماعات جماعات. والنفخ وهما نفختان، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث. نعم، والنشور. نعم، أحسن الله عليكم. وفتحت السماء لأنها تنشق يوم القيامة، فكانت أبوابا أي ذات أبواب، فتنزل الملائكة ويحيطون بأهل الموقف. وسيرت الجبال أي من مكانها، فكانت سرابا أي كالسراب في المرأى من بعيد. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة موصدة. أحسن الله عليكم، المقصود موصدة هنا موصدة إيش أو مهيئة إيش؟ إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة موصدة أو مرصدة. مهيئة معدة، لا موصدة، الصاد الإغلاق إنها عليهم مؤصدة، يعني إيش أي عليهم معدة. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة موصدة. لا موصدة ما تأتي هنا، كانت يعني من الكلمات التي تأتي يأتي فيها المعنى، يعني معنى وضد الشك كلامه. يكون المقصود مرصدة أحسن الله يكون بالراء. ما تكون، ما يكون مقصود مرصدة بالراء؟ مرصدة محتمل. شوف شوف البهاوي يتكلم عليه ولا عليه مرصدة. صورة ترصد مرصدة والأقرب مرصدة. أحسن الله عليكم. القرطبي يقول قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا مفعال من الرصد، والرصد كل شيء كان أمامك. مرصدة بس صار تصحيف بدل مرصدة مرصدة مرصدة. أحسن الله عليكم. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة مهيئة مرصدة للطاغين. نعم، تعدل الهمزة. نعم، أحسن الله عليكم. للطاغين أي الذين طغوا وتجاوزوا أمر الله وحدوده. مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، يستقرون فيها أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهذا قال لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب، وهي السنين المتطاولة، وكلما انتهى حقب عقبه حقب إلى ما لا نهاية. ضبط حقب، حقب أو حقب ضمتين. مضبوط الحاء فقط، ما ضبطت القاف. شوف اللغة، حقب في اللغة قاموس، حقب أو حقب. أحسن عليكم. القرطبي يقول والحقب بالضم والسكون. بس وجه، ما ذكر وجه ثاني؟ شو قاموس؟ نعم، نعم ذكر قبلها أحسن الله عليكم. والحقب بضمتين الدهر، والأحقاب الدهور، والحقبة بالكسر السنة، ثم قال والحقب بالضم والسكون 80 سنة. بس شوف قاموس، يعني فرق بينهم. الحقب يعني أكثر بضمتين أكثر، والحقب 80 سنة. بس هذا التحديد هذا فيه نظر. نعم، شو كتب اللغة؟ أحسن الله عليكم. في لسان العرب والحقب والحقب 80 سنة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أكثر من ذلك، وجمع الحقب حقاب. يعني كلاهما الحقب بضمتين بضم فسكون 80 سنة، إذا فيها الوجهان، فيها الوجهان، والحقب حقب الأقرب أن هذا السنون المتطاولة التي لا نهاية لها، كلما تحق يعقب حقب لا مال نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نقول به نفي أحقابه، قل الحقب بضمتين وبضم فسكون. نعم، في لسان العرب ذكر بعدها قال وقوله تعالى أو أمضي حقبا، قيل معناه سنة وقيل معناه سنين. أقرب من السنين. نعم، لا يذوقون فيها بردا. حقبة. أحسن الله إليكم. أحقابة. نعم، هنا أحسن الله إليكم في التفسير ضبطت الكلمة الأولى حقب بضمتين. حقب بضمتين وبضم فسكون. أحسن الله إليكم. لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب، وهي السنين المتطاولة، وكلما انتهى الأحقاب جمع حقب بضمتين وبضم فسكون. والأحقاب جمع حقب بضمتين وبضم فسكون، وهي السنين المتطاولة، وكلما انتهى حقب عقبه حقب إلى ما لا نهاية. صلى الله عليه وسلم. لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر النار، وقيل البرد النوم، سمي بذلك لأنها تبرد فيه حرارة العطش. ولا شرابا يخفف عنهم عطشهم إلا حميما وغساقا، استثناء منقطع فيفسر بلكن، أي لكن حميما وغساقا. والحميم هو الماء الحار الذي اشتد غليانه، والغساق هو صديد أهل النار الخارج من فروجهم وجروحهم. جزاء وفاقا، أي هذا الجزاء موافق لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حسابا، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث ولا يؤمنون بأن هناك حسابا. يعني هذه أعمالهم، إنهم بدأ ببيان ذكر الأعمال، إنهم كانوا لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء ولا بلقاء الله عز وجل، تكذيب باليوم الآخر، هذا الوصف الأول. نعم، أحسن الله إليكم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حسابا، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث. نعم، ولا يؤمنون بأن هناك حسابا، فلهذا صارت أعمالهم خبيثة. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بالآيات التي جاء بها الأنبياء، ومن ذلك الآيات الدالة على البعث ولقاء الله. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل شيء مما يعمله العباد أحصاه الله، فهو مكتوب وسيجزون عليه يوم القيامة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار توبيخا لهم وزيادة في عقوبتهم، ذوقوا عذاب النار، وقاسوا حرها، فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا ألم نفسي مع الألم الجسدي، ولهذا جاء أن أشد ما يكون على أهل النار أن يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صلى الله السلام عليه وسلم. نعم، ثم قال الله تعالى إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. بعد أن ذكر الله جزاء الكفار المكذبين، ثنى بذكر جزاء المتقين، ليجمع المؤمن بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء، فقال تعالى إن للمتقين، أي الذين اتقوا الله واتقوا عذابه بأداء الواجبات وترك المحرمات، مفازا، أي فوزا من النار بالجنة ومن العذاب بالرحمة، وقيل متنزها، والأول أقرب. حدائق، أي بساتين، وأعنابا، خصها لشرفها، وكواعب، أي زوجات أبكارا، لم تتد حدائق حدائق أي بساتين وأعناب خصها لشرفها وكواعب أي زوجات أبكارا لم تتدل ثديهن أترابا أي في سن واحدة متقاربات ثديهن الياء مكسورة نعم مع التشديد أحسن الله إليك لم تتدل ثديهن ثدي نعم أترابا أي في سن واحدة متقاربات وكأسا ثديهن من إيش وكواعب أي زوجات أبكارا لم تتدل ثديهن نعم أترابا أي في سن واحدة متقاربات وكأسا من الخمر وغيرها دهاقا أي مملوءة لا يسمعون فيها لغوا وهو الباطل من القول ولا كذابا بالتشديد وقرئ بالتخفيف كذابا أي كذبا بالتشديد أي تكذيبا وقرئ بالتخفيف كذابا أي كذبا والمعنى أنهم لا يسمعون الكذب ولا يسمعون تكذيب أحد لأحد بل لا يسمعون إلا الكلام الطيب وهذا من كمال نعيمهم جزاء من ربك فهو سبحانه الذي أثابهم هذا الجزاء العظيم بسبب أعمالهم التي وفقهم لها عطاء حسابا أي كافيا من قولهم أكثر علي في العطاء حتى قلت حسبي أي يكفيني جزاء صلى الله عليكم جزاء من ربك فهو سبحانه الذي أثابهم هذا الجزاء عطاء حسابا صلى الله عليكم عطاء حسابا أي كافيا من قولهم أكثر علي في العطاء حتى قلت حسبي أي يكفيني فالحسب هو الكفاية والمعنى أن هذا الجزاء والعطاء يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك المؤمنين يعني كافيك وكافي يتبعك من حسبي الله ونعم الوكيل الله كافيني نعم أحسن الله عليكم الحسب الكفاية فالحسب هو الكفاية والمعنى أن هذا الجزاء والعطاء منه سبحانه كاف لهم وقيل عطاء حسابا أي عطاء بحسب أعمالهم أحسن الله عليكم والحسب يقيل إذا أضيف إلى الله فالحسب إلى الله هذا لا يضاف إلى غيره لا يقال حسبي الله هو فلان ولا يقال حسبي الله هو الرسول حسب خاص بالله بخلاف الإيتاء والإعطاء قال الإعطاء أعطاهم الله ورسوله وآتاهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فالإيتاء لله ورسوله الحسب خاص بالله قالوا ولم يقل حسبنا الله ورسوله ولا نفرض ما أتهم الله وقال حسبه إنا إلى الله راغبون كذلك الرغبة خاصة بالله ما يقال إنا إلى الله وإلى الرسول راغبون نعم الإيتاء والعطاء يكون لله وللرسول والحسب والرغبة خاص بالله وإلى ربك فارغب إنا إلى الله راغبون حسبنا الله ولا يقال حسبنا الله وفلان نعم السلام عليكم والفضل نعم سأليت يؤتينا الله من فضله ليت سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني يؤتينا الله ويؤتينا الرسول مو من فضله الرسول ما على الإيتاء سيؤتينا الله يعني ورسوله من فضله نعم أحسن الله عليكم هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حسب سيؤتينا من الله من فضله ورسوله نعم نعم في حياته أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يبين الله في هذه الآيات عظمته وربوبيته على خلقه فيقول تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو الذي خلقهما وأوجدهما وما بينهما. فربوبية الله تعالى عامة لكل شيء. الرحمن ذو الرحمة الواسعة على عباده، الذي وسعت رحمته كل شيء. لا يملكون منه خطابا، أي لا يستطيع الخلق مخاطبة الرب لعظمته سبحانه بخلاف المخلوق، فإنه يخاطب مهما كان. يوم يقوم الروح وهو جبريل خصه بالذكر لمنزلته وشرفه على الملائكة، والملائكة عطف الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة عطف الملائكة على الروح من باب عطف العام على الخاص. صفا، أي يقومون مصطفين لعظمة الله وهيبته، فالملائكة والخلق كلهم مصطفون يوم القيامة لعظمته تعالى وهيبته. لا يتكلمون، فلا يتكلم أحد من الخلق يوم القيامة إلا بشرطين: الأول من أذن له الرحمن، أي أن يأذن الله له، والثاني وقال صوابا، أي في الآخرة، بأن يكون ما يتكلم به صوابا وحقا. وقيل قال وقال صوابا، أي في الدنيا، بأن قال كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ذلك اليوم الحق، أي الثابت الواقع بلا ريب ولا شك. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وسلما يوصله إلى كرامته سبحانه، وهو التوحيد والعمل الصالح. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وسلما يوصله إلى كرامته سبحانه، وهو التوحيد والعمل الصالح. إنا أنذرناكم، قيل الخطاب لكفار مكة، لأن هذا قبل الهجرة إلى المدينة، وهو خطاب عام لهم ولغيرهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو يشمل أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة، فكلهم منذرون عذابا قريبا، وهو عذاب يوم القيامة، وجعل قريبا لتحقق وقوعه، وكل آت قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ففي يوم القيامة تعرض الأعمال على الناس وتنشر، وكل يرى ما قدم من العمل. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي أنه يتمنى أن يكون ترابا. قيل إنه يقول ذلك حين يرى أعماله السيئة ماثلة أمامه، وقيل إنه حين يقضي الله بين الحيوانات التي اعتدى بعضها على بعض، ثم يقال لها: كوني ترابا. عند ذلك يتمنى الكافر أن يكون ترابا. أحسن الله إليكم. تفسير سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبل ذلك. نعم. قبل مجيء الرب فصدق الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. وهذا مجيء الرب بعد الشفاعة، بعد يشفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الله تعالى يفصل بين العباد، يجيء فصدق الله. نعم. لا يقدرون، ما يستطيع. لا مش الإشكال، يعني يقسمها بين ركعتين، إيه ما في شيء، مش الإشكال. يعني تقول ذكر يعني الآية الأولى في أهل النار، والثاني في أهل الجنة. والأفضل أن يكون يعني الوقوف بعد ذكر يعني الفريقين، لكن مكان الفاصل طويل، لأن الفريق الثاني سيذكر في الركعة الثانية. نعم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قلتم حفظكم الله. والنازعات غرقا هي الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوة وشدة. والناشطات نشطا هي الملائكة يعني غرقا بالشدة. نازع غرقا يعني تنزعها بالشدة. تفسير لغرقا. نعم. صلى الله عليه. والناشطات نشطا هي الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق ويسر كحل العقال من يد البعير. والسابحات سبحا هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين قبضا هينا كالذي يسبح في البحر فأحيانا ينغمس وأحيانا يرتفع. وقيل هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه. وقيل هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه. وقيل هي الملائكة تسبح في نزولها وصعودها. فالسابقات سبقا هي الملائكة سبقت ابن آدم في الإيمان والعمل الصالح لأن الله تعالى خلقهم قبل بني آدم فسبقوه. وقيل هي الملائكة تسبق وتبادر إلى أمر الله تعالى. فالمدبرات أمرا هي الملائكة الذين وكلوا بتدبير أمور العالم العلوي والسفلي بأمر الله الكوني القدري. فكل هذه في وصف الملائكة الكرام على الصحيح. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هل هذه الآيات هل فيها قسم؟ والناس يعرفها والنشطة نشطة وكذلك المرسلات عرفة. سبق المرسلات قلنا أنها قسم. أين إن عذاب ربك له. نعم. المرسلات عرفة الأصل. سبق أنها قسم. والنازعات هل هي قسم؟ أين جواب القسم؟ إذا كانت قسم يوم ترجو في المرسلات الآن سبق أن قلنا إنها إيش قسم في الموضع المرسلات والنازعات كلام المفسرين. يوم نواصل شغل نشوف الكلام عشان الكلام هذا القرطبي أو البغوي الحافظ. ها والمرسلات المرسلات نحن سبق عندنا نقول إنها قسم. إنما توعدون الواقع سبق أن جواب القسم. المرسلات نعم شوف تفسير البغوي. ماذا فعل القسم؟ أي أقسام؟ بغوي؟ شوف Thank you. كثرة التقوى إذن. شوف كلام البغوي أو إيش المرسلات الآن، المرسلات شو قبلها المرسلات لا بس يكفي الكلام البغوي ثلاثة الأقوال. شوف المرسلات قبل المرسلات فيها أقوال، فيها هل فيها أقوال والمرسلات نعم هي البغوي البغوي أو غيره البغوي يعني والمرسلات عرفا يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف لا الفرس لا القسم استجاب القسم التفسير انتهينا من استجاب القسم هذا قرطبي قال إنما توعدون لواقع شوف المكبر مكبر إنما توعدون لواقع هذا جواب ما تقدم من القسم طيب غيره البغوي ذكر قال إلى هنا أقسام وذكرها على قوله بعد ما ذكر كل التفسير بس كلنا ما توعدون لواقع بس في غيره والحافظ احنا ذكرنا في التفسير قرأناه تفسير إنما توعدون لواقع جواب القسم نعم ما ذكر ما فيه أي إنما توعدون به من البعث والجزاء والحساب واقع لا محالة قبلها نعم وجواب القسم قوله تعالى إنما توعدون لواقع خلاص ها قبلها وجواب القسم وجواب القسم قوله تعالى إنما توعدون لواقع هذا في التفسير نعم خلاص طيب أشوف النازعات الأشوف وجواب القسم فيه ثلاثة أقوال كما قال البغوي وجواب القسم شوف أقرأ كلام البغوي كلام البغوي النازعات نعم بعد في المدبرات أمرا في المدبرات أمرا وش بعده يوم الترف والراجع طيب نقرأ التفسير وجواب القسم شوف كلام البغوي وجواب القسم والوجواب القسم فيه ثلاثة أقوال وجواب القسم ثلاثة أقوال أحدها يقول وجواب هذه الأقسام محذوف على تقدير لتبعثن ولتحاسبن طيب إذا نقول جواب القسم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه محذوف جواب القسم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه محذوف تقديره لتبعثن ولتحاسبن والثاني قيل فيه وقيل جوابه قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقيل إن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم والثالث وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا نعم تذكر هذه الأقوال نعم والأقرب القول الأول وأقربها القول الأول لتبعثن نعم إذا خلاص كتبت الأقوال الثلاثة قيل إيش جواب القسم محذوف تقديره لتبعثن ولتحاسبن وقيل جواب القسم إن في ذلك لعبرة لما يخشى نعم وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا نعم. ولا وأقربها القول الأول نعم خلاص الأقوال الثلاثة كتبتوها نعم لتبعثن ثم لتحاسبن نعم بعدها يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة هي النفخة الأولى في الصور، وهي نفخة الفزع والصعق، وفيها يموت كل الخلائق إلا من شاء الله ممن استثناهم. تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. قلوب يومئذ واشفة، أي خائفة مضطربة، أبصارها خاشعة، أي ذليلة حقيرة، وهي أبصار الكفار. نفختان كما في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى. وأما النفخ في سورة النمل ونفخ ففزع من في السماوات والأرض، قيل إنها نفخة ثالثة، اللي هو نفخة الفزع، وثانية نفخة الصعق، وثانية نفخة البعث. جاء هذا في حديث الصور، لكن الحديث فيه ضعف، في إسماعيل المرافع وهو ضعيف. والأقرب أن نفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، أولها فزع وآخرها صعق وموت، تكون نفختان كما في سورة الزمر وكما في هذه الآية. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ترجف الراجفة نفخة الصعق والبعث، فزع الصعق تتبعها الرادفة نفخة البعث. نعم، أحسن الله. يوم ترجف الراجفة عادي. يوم ترجف الراجفة هي النفخة الأولى في الصور، وهي نفخة الفزع والصعق، وفيها يموت كل الخلق إلا من شاء الله ممن استثناهم. تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة مضطربة، أبصارها خاشعة، أي ذليلة حقيرة، وهي أبصار الكفار. يقولون أي كفار قريش وغيرهم ممن أنكروا البعث، أئنا لمردودون في الحافرة. قيل الحافرة هي الأرض بمعنى محفورة، والمعنى أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد أن دفنا فيها وبليت عظامنا فيها واستحالت ترابا. وقيل الحافرة هي الحال الأولى قبل الموت، والمعنى أئنا لمردودون إلى أمرنا الأول إلى الحياة بعد أن تمزقت أجسادنا وتفتتت عظامنا. ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، أي قد بليت وتفتتت. قالوا تلك إذا كرة، أي رجعة خاسرة، أي إن كنا سنرجع إلى الحياة مرة أخرى فهذه الرجعة رجعة خاسرة، ولا شك في خسرانها. لا شك أنها خاسرة، رجعة خاسرة لهم والعياذ بالله، إلى أنكروا البعث. نعم، أحسن الله عليكم. فهذه الرجعة رجعة خاسرة، ولا شك في خسرانها لهؤلاء الكفرة، فلا أخسر من كرة تقتضي المصير إلى النار. صلى الله العافية. وقيل إن معنى خاسرة أي كاذبة باطلة، أي أنهم استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعد الموت. ثم بين الله لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث سهولة الأمر عليه في ذلك، فقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة واحدة، وذلك حين يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث، فإذا هم بالساهرة، أي على وجه الأرض قيام، ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، يقومون مسرعين للحساب والقيام بين يدي الله تعالى. كما قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم، صلى الله عليه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هل أتاك حديث موسى، هل للتحقيق، والمعنى قد أتاك حديث موسى. فقد كرر الله تعالى قصة موسى في مواضع من كتابه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذلك هؤلاء سنأخذهم، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس أي المطهر المبارك طوى اسم الوادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وتجبر وعتى وتكبر، فقل له بقول لين هل لك إلى أن تزكى بأن تسلم وتطيع فتكون زكيا مؤمنا وأهديك إلى ربك أي أدلك وأرشدك إليه وإلى عبادته فتخشى أي فتخافه وتتقيه، فأراه الآية الكبرى أي أظهر له موسى العلامة العظيمة والدليل الواضح على صدق ما جاء به من الطاعة، ثم أدبر أي ولا مدبرا معرضا عن الإيمان والطاعة. إيش الآية الكبرى؟ فأراه الآية الكبرى أي أظهر له موسى العلامة العظيمة والدليل الواضح على صدق ما جاءه من عند الله، على صدق ما جاء ما جاء به أو جاء لعلها به ما جاءه من عند الله ما جاء به من عند الله نعم ما جاء به نعم صلى الله عليه على ما جاء به من عند الله على صدق ما جاء به من عند الله، وهي الآيات التي أيده الله تعالى بها كاليد والعصا، فكذب أي بالحق الذي جاءه به موسى وعصاي خالف ما أمره به من الطاعة، ثم أدبر أي ولا مدبرا معرضا عن الإيمان والطاعة، يسعى أي في محاربة الحق بالباطل، فجمع السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى من المعجزات الباهرات، فحشر أي جمع قومه وجنوده فنادى فيهم بصوت عال فقال أنا ربكم الأعلى أي لا رب لكم فوقي، فحشر أي جمع قومه وجنوده نعم، فنادى فيهم بصوت عال فقال أنا ربكم الأعلى أي لا رب لكم فوقي، فادعى لنفسه الربوبية كما ادعى لنفسه الألوهية، فقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري نعم، وادعى العلو فأنا ربكم الأعلى أعوذ بالله صلى الله عليه. وهو وإن كان منكرا لوجود الله في الظاهر إلا أنه مستيقنا به في الباطل، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا غاية العناد والعثو والاستكبار، مستيقن في الباطل ويعلن للناس أنه ربهم الأعلى نعوذ بالله، صلى الله السلام عليك صلى الله عليه. نهاية الاستكبار والاتحادية الطائفة الذين يقولون الوجود واحد يلتقون مع فرعون في هذا ويصوبون فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى، لأنهم يقولون الوجود واحد، يقولون الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد يقول اتحد الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق ليس هناك خالق ومخلوق ولا رب ولا مربوب بل وجود واحد، الرب هو الخالق، الرب هو المربوب، والعبد هو المعبود، والخالق هو المخلوق، ويتزعم هذا ابن عربي محي الدين مميت الدين الطائي يقول في أبياتنا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شري من المكلف وما يدعيهم الرب والعبد، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن لا يكلف الله، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك والعبد فقط الكثرة، فيقولون الوجود واحد وهو الوجود المطلق يلبس المحدثات ويخلعها ويتجلى في صورة عبد ويتجلى في صورة رب، تجلى في صورة فرعون بأنه رب، ويتجلى في صورة العبد بأنه عبد، ويقولون إن فرعون مصيب حينما قال ربكم الأعلى، يعني وجود واحد، ويقولون إن سبب إغراقه لإزالة الوهم، وتوهم أنه ما هو الرب، الناس كلهم أرباب، يقول ما أنت وحدك رب، الناس كلهم أرباب، فأغرق لزوال حسبان هذا الوهم، نعوذ بالله من الكفر. هذا بالعربي له اسمه فتح المكية، وكلام كفري والعياذ بالله، أعظم الكفر وأعظم السكر الاتحادية. يصححون قول زميلهم وأخيهم فرعون حينما قال ربكم لا، نعوذ بالله من الخذلان، وهم أعظم الناس يكون، ويليهم في غلظ الكفر الحلولية لا يقولون إن الله حل في المخلوقات، نعوذ بالله، كما حل الماء في الكوز. ولهم أيضا أقوال، منهم من يقول الحلول العام في كل المخلوقات، ومن يقول خاص بعيسى والعياذ بالله. والاتحادية أغلظ، لأن قيل الاتحادية أنتم حلولية، قالوا لا، من قال إن الاتحاد الحلولي ما عرف المذهب. الحلولي يقول باثنين أحد محل في الآخر، والاتحاد يقول ما في لا ثنينية ولا تعدد، الوجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضبه. صلى الله عليه. نعم. نعم. يعني آلهة له آلهة يعبدها في إيش؟ يعني كانوا في السر. هذا يعني يؤيد قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا ظلما وعلوا. نعم. فأخذه الله في قراءة ويدرك وإلهتك، وإلهتك نعم يعني وعبادتك. نعم. ها يعني لما أغرق يقولون آمن، والدليل يقول على ذلك يقولوا أدخلوا آل فرعون، ما يدخله هو، ما هو آمن، آلهم اللي يدخلون، بعدين قالوا آمنت. نعم. صلى الله عليه. آله يعني آل الشيء أولهم، آل إبراهيم وآل محمد، أولهم إبراهيم وأولهم محمد، وآل فرعون أولهم فرعون. نعم. صلى الله عليه. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي عاقبه في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالحرق، فذهبت الأجساد للغرق والأرواح للحرق، حرق للحرق، والأرواح للنار والحرق، فذهبت الأجسام للغرق والأرواح للنار والحرق، كذا تزيد للنار والحرق بالفتح، إيه للنار زيادة، للنار والحرق، للنار والحرق. نعم. صلى الله. نعم. يعني في الدنيا، هذا في الدنيا الآن راحت، لكن في يوم القيامة تبعث الأجساد، وتكون الأجساد مع إيش؟ مع الأرواح، والأجساد تعذب في الدنيا وحدها، والأرواح وحدها في يوم القيامة تبعث، نعم، تجمع الأجساد والأرواح في النار، نعوذ بالله. صلى الله السلام والعافية. نعم. الأرواح والأجساد جميعا، لكن الأغلب للأرواح. الأحكام الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا الأحكام على الجسد أكثر، الجسد يتألم ويتنعم أكثر من الروح، ودار البرزخ بالعكس، الأحكام على الروح أغلب، تنعم ويتعذب الروح أكثر، والجسد يناله ما قدر له. وفي يوم القيامة التي هي أكمل الدور يكون الروح والجسد على حد سواء، فالمؤمن يتلاعب روحه وجسده على حد، والكافر جسد يتعلم جسده وروحه على حد سواء. نعم. ثم نعم تحلت، لكن يصيبها ما أصابه وتحلت. فإذا تحلت وأكلتها الأرض أو أكلتها السباع أو غرقت في البحار وأكلتها حوت بعد حوت، فالله قادر على جمعها ويصيبها ما قدر الله لها من تضييق القبر وتوسيعه ومن السؤال ومن النعيم والعذاب، لأن أحوال البرزخ تختلف، لا نعلم كيفية، لا نعلم كيفية إلا الله. ولهذا في الحديث أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، والكافر يضيق على، والمفاجر يضيق على قبره حتى تختلف أضلاعه. هذه أحكام برزخ. ولو فتحت بين القبرين ما وجدت فرق بينهما أنت، لأنك في الدنيا الآن. لكن الله تعالى جعل لهذا برزخ أحكام لا يعلم كيفية إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه، صلى الله عليه. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعاقبه في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالحرق، فذهبت الأجساد للغرق والأرواح للنار والحرق، فجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. ولهذا قال: إن في ذلك، أي ما فعل بفرعون من النكال، لعبرة أي عظة واعتبارا لمن يخشى، أي لمن يخشى الله، أي لمن يخشى الله ويخافه، فهذا الذي ينتفع بالآيات والعبر، أما من لا يخشى الله فلا يعتبر ولا ينزجر. أأنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء، أي أخلقكم أشد أم خلق السماء؟ ولا شك أن السماء أعظم وأشد خلقا منهم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا السؤال قصد به الاستدلال على البعث، وأن الذي خلق السماء مع عظم خلقها قادر على خلق الأجساد بعد فنائها. ثم بين الله عظم خلقه للسماء فقال تعالى: بناها، رفع سمكها، فهي مرتفعة البناء، وبين كل سماء وسماء 500 عام. فسواها، أي أتقن خلقها وجعلها مستوية الأرجاء، فلا ترى فيها فطورا ولا شقوقا ولا خللا ولا عيبا. وأغطش ليلها، أي كما قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يضاف كما قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كما قال تعالى. كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم. أحسن الله إليك. أي أتقن خلقها وجعلها مستوية الأرجاء، فلا ترى فيها فطورا ولا شقوقا ولا خللا ولا عيبا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرة. من تفاوت كافي. السلام. هل ترى من فطور؟ نعم. صلى الله. وأغطش ليلها، أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها، أي أسفر نهارها، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، فدحو الأرض كان بعد خلق السماء. أما ذات الأرض فخلقها متقدم على خلق السماء، فالأرض خلقت أولا ثم السماء ثانيا، ثم دح الأرض بعد خلق السماء، والدحي معناه إخراج ما فيها، ولهذا فسره بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج منها قوتها من الماء والنبات، والجبال أرساها أي ثبتها بالجبال لئلا تضطرب بأهلها فهي مستقرة، وكل هذا من فضل الله وإنعامه على عباده يتمتعون بذلك مدة حياتهم في هذه الدنيا، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم. أي هذه الأشياء متاع، أي هذه الأشياء متاع لكم، أي متاع لكم أيها الناس ومتاع لأنعامكم. فعلى العباد أن يشكروا الله وأن يستعينوا بما أعطاهم من النعم على طاعته حتى يكونوا من عباد الله المتقين، فيثيبهم الثواب العظيم في الدار الآخرة. فإذا جاءت الطامة ولم يروا أو لم ينظروا إلى السماء، أقرب سورة السبع، أو لم ينظروا إلى السماء فوقهم، فلم ينظروا إلى السماء اللي يشاهدون السماء الدنيا هي اللي تشاهد وهي اللي ينظرون فيها، أما السماء مختفية يؤمن بها في إخبار الله تعالى. أي مؤكد يعني نشاط نشطة والسابحات سبحة نفس التفسير يعني لا الملائكة تنزل؟ لا تختلف الأوصاف، تختلف. نعم كل وصف يختلف عن الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة. الطامة اسم من أسماء يوم القيامة، سمي طامة لأنها تطم على كل أمر مفضيع وهائل. الكبرى أي التي لا أكبر منها في الهول. الهول؟ نعم. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من عمل، ويرى ما قدم من خير أو شر. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أبرزت الجحيم في موقف القيامة وصارت ظاهرة يراها الناس عيانا. عيانا، عيانا، كسر العين. أي أحسن الله إليكم. أي أبرزت الجحيم في موقف القيامة وصارت ظاهرة يراها الناس عيانا. نعم نعم. فأما من طغى، أي تجاوز الحد الذي حده الله له وفعل ما حرم الله عليه من الشرك أو المعاصي، وآثر الحياة الدنيا، أي قدم الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه ومسكنه ومصيره. صلى الله عليه وسلم. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف موقف القيام بين يدي الله للحساب، فأعد له العدة بأن وحد الله وأخلص له العبادة واستقام على طاعته ونهى النفس عن الهوى أي نهاها وكبح جماحها عما تهواه، فإن النفس تهوى المحرمات، فإن الجنة هي المأوى أي هي مأواه ومسكنه ومستقره. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة. الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس يسألونه عن الساعة أيان مرساها، أي متى ظهورها وقيامها، فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها، وليس لك السؤال عنها. وقد روي أنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت. وإيش وليس لك السؤال؟ أحسن الله إليكم. فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها، وليس لك السؤال عنها. وقد روي أنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكأنه صلى الله عليه وسلم لما أكثر عليه سأل الله أن يعرفه ذلك، فقيل له: لا تسأل، فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن يكون إنكارا على المشركين في مسألتهم له، أي فيما أنت من ذلك حتى يسألوك عن وقتها، أو يسألونك فيما أنت من ذلك حتى يسألوك عن وقتها، ولست ممن يعلمها، وهذا هو الأقرب. إيش وقيل؟ صلى الله عليه وسلم. الثاني. نعم. فكأنه نعم فقيل له: لا تسأل. يعني فكأنه صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه سأل الله أن يعرفه ذلك، فقيل له: لا تسأل، فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن يكون إنكارا على المشركين في مسألتهم له، أي فيما أنت من ذلك حتى يسألوك عن وقتها، ولست ممن يعلمه، وهذا هو الأقرب. يعني إنكار على المشركين. نعم. وقوله: إلى ربك منتهاها، أي إلى الله وحده منتهى علمها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إن مهمتك أن تنذر من يخشاها، أي يخشى يوم القيامة، وتنذره بأس الله ونقمته إن استمر على عصيانه، وتأمره بالاستعداد للقاء الله. أي إنما أنت. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إن مهمتك أن تنذر من يخشاها، أي يخشى يوم القيامة، وتنذره بأس الله ونقمته إن استمر على عصيانه، وتأمره بالاستعداد للقاء الله. كأنهم، أي الكفار، يوم يرونها، أي الساعة، وقد قامت ووقفوا بين يدي الله للحساب، فحينها يستقصرون مدة الدنيا، وكأنهم لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا عشية، أي من الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها، أي من طلوع الشمس إلى منتصف النهار، مع أنهم مكثوا سنين طويلة، لكن من شدة الهول استقصروا مدة الدنيا، كأنهم لم يلبثوا فيها إلا نصف نهار. وهذا في حق الكفار خاصة، أما المؤمنون فإن الله تعالى يهون عليهم يوم القيامة كأنه مقدار صلاة فريضة، كما جاء في الحديث يراجع الحديث، كان صلاة ركعتين، كما جاء في الحديث. شوف راجع الحديث. طيب بعده شوف راجع الحديث تخريجها. نعم، أنها يهون بمقدار فريضة. لا، الهواء المرضي، يعني ينهى النفس عن الهواء هواه تبعا لما جاء به، يعني مراد الاتباع، وما نهى النفس عن الهوى الهوى المرضي. نعم نعم. الحديث ضعيف. شو تخريجه؟ قراءة تخريج الحديث. ها؟ إيه الحديث. إيه نعم. إيه نعم. حتى يكون هو نعم فيه، لكن المراد حتى يكون هو تبع، يعني يكون متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. ونهى النفس عن الهوى، عن الهوى المرضي، لأن النفس أمارة بالسوء، هوى النفس، ونهى النفس عن هواها المرضي. وأما يكون حتى هو جمع على جمع، يعني النووي جمع كأنه يحسنون الحديث، يعني المراد الهوى، يعني المراد بمعنى الاتباع، اتباعه وهمته تابعة لمراده، تابعة لمراد الله ورسوله. نعم. حديث ها؟ نعم معناه إذا نعم إذا المراد هذا، إذا أريد بأن الهوى يعني المراد والاتباع، يكون معنى صحيح. السؤال عن تشابه القرآن نحي أمر رضي الله عنه صديق عن السؤال عن التشابه. إيه يعني يعني اللي يلبس على الناس يضرب القرآن بعضه ببعض. نعم. أحسن الله إليكم. ورد حديث يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال كقدر ما بين الظهر والعصر. طيب هو الحديث كقدر فريضة. شوف عندي لفظ الحديث عندك، من الذي خرجه؟ بقدر فريضة. إيه الحديث كما هي، كما شو كما جاء ايش عندك؟ كقدر ما بين الظهر والعصر. لا لا الحديث في التفسير. اما المؤمنون فان الله يهون عليهم يوم القيامه كانه مقدار صلاه فريضه. مش بعد انتهى؟ فقط نعم. انتهى التفسير؟ نعم انتهى. طيب. سوره عبس. تفسير الايه؟ نعم. السوره انتهت؟ نعم. طيب شوف كما جاء في صلاه فريضه واحده، اما بين الظهر والعصر هذا طويل. 3 ساعات والفريضة أقل. شوف تخريج الحديث. ايش انتظار؟ نعم قبل مجيء فصل القضاء، والله وقت الحساب والله تعالى يحاسبهم في وقت واحد، لا يلهي شان عن شان، الجميع في وقت واحد. نعم. نعم نعم قبل الحساب يطول عليهم ويصيبهم الكرب والشدة، ويمجون أصبعهم بعض، ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، ثم يشفع الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا شفعه الله جاء الله في فصل القضاء وحاسب عباده في وقت واحد سبحانه. نعم. يتفاوتون، منهم من يلجم العرق لركبتيه لحقوه من الجوارح والجامع تفاوتون في الشدة والمشقة والجوم العرق على حسب الأعمال. المشقة تتفاوت، الله يهونها على المؤمن. نعم. والسبع من يظلهم في ظله. نعم. هناك من يظله الله. حديث ما فريضة ما ثم وجدته في لفظ أحسن الله إليكم، يخف الموقف للحساب على أمتي حتى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة، وتخف عليهم النار حتى تكون كحر الآم. قال السخاوي في المقاصد الحسنة. أما الجملة الأولى فهي عند أحمد وأبي يعلى في مسنديهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: والذي نفسي بيده إن يوم القيامة لا يخف على المؤمن، وذكره. ولابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقصر يومئذ على المؤمنين حتى يكون كوقت الصلاة. ومثله لا يقال رأيا، فهو شاهد لما تقدم. وأما الجملة الثانية فقد سلفت. لا تصح الجملة الثانية، لا تصح. قال سلفت في حديث إنما حر جهنم موضع سابق. بس إذا يذكر بدل كما جاء في الحديث. عندك شاخر ما قرأت؟ لا، قبله. أما المؤمنون فإن الله يهون عليهم يوم القيامة. نعم. كأنه مقدار صلاة فريضة. لا، بدل كأنه مقدار فريضة جاء في الحديث تذكر كلام السخاوي. جاء في الحديث قبل كلام السخاوي إن الله يهونها عليهم في لفظ الحديث. يوم قرأت في مسند الإمام أحمد: والذي نفسي بيده إنه لا يخف. نعم، كما وجاء في مسند الإمام أحمد، تكتب الحديث. جاء في مسند الإمام أحمد إيش؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. طيب، يكتب هذا وبعد كلام السخاوي. قالوا في التخريج: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. هذا تخريج المسند أحسن لكم. ضعيف إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه، وحسن الحافظ إسناده في الفتح. إذن كما جاء يكتب، جاء في الحديث حديث ضعفه الهيثمي وحسنه الحافظ، ويذكر الحديث وبعد كلام السخاوي. لكن نذكر كلام السخاوي متى؟ أما المؤمنون فإن الله يهون عليهم من القيامة كأن مقدار صلاة فريضة، يعني أين؟ لا لا لا، فإن الله يهونه عليهم بس. وجاء في الحديث، وجاء بدل كأن صلاة فريضة، وجاء في الحديث الذي رواه الإمام محمد في مسنده، ويذكر الحديث وذكر بعده حسن الذي حسن أو الذي ضعفه الهيثمي وحسنه الحافظ، ويذكر الحديث. ثم يذكر بعدها تعليق السخاوي. تعليق السخاوي قال إيه؟ إيش بعده تعليق السخاوي؟ حسن وليك من هيثم قال: إسناده حسن على ضعف في راوي. طيب، وحسنه الحافظ، والحافظ حسنه. نعم. نعم. طيب، السخاوي ذكر له شاهدا من حديث أبي هريرة موقوف. طيب، يذكر الشاهد السخاوي. المهم كما جاء في الغرب ما يذكر، يهونها عليهم، وجاء في الحديث ويذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الحافظ والهيثمي على ضعف في راوي، وذكر له السخاوي شاهدا ويذكر الشاهد. بس ما نجزم بأنه مقدار فريضة، إنما نقول يهونها عليهم، يذكر الحديث. ينقل، واضح هذا ينقل هذا كل. نعم الحديث نص بينهم بغير حساب ولا عذاب، نص الحديث خلاص انت نقول الحديث بركة، وفق الله الجميع وثبت الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك.